عم جارك. وانا مالي، عيالي اولى يا عم. الجامع اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. فجأة التلاجة شغالة في امانة الله، بوم، الموتور اتحرق. اهو ده التلف، اهو ده التلف. فجأة الحق الواد زي النار، غرم له 120 و150 جنيه، ماشي طق، رجليك كسرت، جبس واعمل وحط قد كده. اوعى تفتكر ان انت لما بتمسك بيجيلك خير ابدا، الكلام واضح. اوعى ممسكا، شوف الكلام ايه، تلفا تلفا. ولذلك انظر الى وقع في السنه وايات في القران عشان تعرف بقى. اعطي ممسكا تلفا، وبعدين اللهم اعطي منفقا خلفا، ربنا يخلف عليه. تعال بص لهم الصورتين دول كده، بص سوره القران وهو سوره الممسك اللي ربنا اتلف عليه. اصحاب الجنه عارفهم؟ ها، ابوهم كان رجل خير، لما مات قالوا نمسك بقى، اقفل، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ما يعتبهاش. اتحقق، اعطي ممسكا تلفا، دي اتحققت. ايه اللي حصل؟ فاصبحت كالصريم، ربنا ولع فيه، ولع فيه. امسك، اتلف الله عليه. طب انفق، انفق. يوم يجي لك الحديث، حديث صحيح صحيح مسلم، بين رجل يسير في فلاة صحراء اذ سمع صوتا في السحاب ينادي يا سحاب اسق زرع فلان. شوف امر لسحابه كده في السماء، روحي اسقي زرع فلان بالاسم، بالاسم. فتبعها، مش السحابه دي، شوف راحه فين، فانزلت ماءها في شراج، مجموعه من الاحجار كده، الماء راح نازله وسطيهم. فوجد هذا ينتهي عند فتحه في جدار. في الماء رايحه فين؟ الماء بتخش هذا الجدار لبستان حائط. فاستاذن على صاحبه فاذن، فقال له ما اسمك؟ قال فلان. فإذا هو الاسم الذي أمرت به السحاب. فساله ماذا تفعل في حائطك هذا؟ قال أزرع. فإذا أثمر، رقم واحد، تصدقت بالثلث وادخرت الثلث واكلت انا واولادي الثلث. شوف رقم واحد قال له ايه، تصدقت بالثلث. قال هذا الذي بلغك وبه بلغت. عشان ايه بقى؟ شوف الميه جايه لحد فين، دي اعطي منفقا ايه. شوف واحد تجي له الميه في صحراء والتاني عنده جنه وربنا يحرقها بايه؟ بايه؟ بالصدقه. النهارده احنا في زمن الانا، الانا غالبيه الناس بقت ممسكه بشكل غير عادي، غير عادي. ومنين؟ اجيب منين؟ يا راجل شوف نفسك بتشرب سجاير بكام، وشوف نفسك بتهلس بكام، وشوف نفسك بتعبد بكام. هي بس عند الصدقه منين؟ ده ولو بشق تمره يا اخي، ولو بشق تمره يا اخي، بلاش ده وده. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما تؤثر برضه ربنا لازم تكون واثق في ده، هيخلف. ولذلك حديث ام المؤمنين عائشه ذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ان لما كانت صايمه وقامت الجاريه وما كان في البيت الا صاع من شعير، فطحنته وصنعته رغيفا

وقدرش يشتمهم. واما بغضهما ففي قلب الكثير. يكفي هذا انه كان باغضا شيعيا باغضا لابي بكر وعمر، واخبر عن هذا واخبر عن هذا. والحافظ الذهبي نقل عن اهل العلم ان قالوا هذا الرجل له مناكير وقبل منه من يحدث سيار ابن حاتم، واحد اسمه سيار ابن حاتم، وسيار ابن حاتم ده ايضا كان ياتي بالمناكير. والحافظ الذهبي بيقول ومن مناكيره روايته عن جعفر بن سليمان الضبعي، واشار الى هذه الروايه فحكم عليها الذهبي بانها روايه ايه منكره ليه؟ لان ما عهد ان الله سبحانه وتعالى خاطب رجلا وكلمه، وكانت هذه من خواص سيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما فهذه ايضا رواية منكرة. ولذلك كلتا الروايتين عن هذا الرجل احمد بن الغام الحمصي لا تصح، لا لوجوده هو وانما لوجوده ايه غيره هنا ان شاء الله تعالى بنقف، وهو بيبدأ من احمد الخامس والسبعين، الاسم ابيه بيبدأ بحرف الفاء، وهنشوف احمد الخامس والسبعين يمكن غدا ان شاء الله مش هنمكث معه كثيرا، لكن هيجي احمد بقى السادس والسبعين، وده اللي هنقف معاه طويلا مع روايات من اجمل ما تكون ونحن احوج اليها ما نكون. ده اللي لو انت عايز تعرفه وتسمعه يبقى ساراك غدا ان شاء الله لي ولك باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.